والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. واحدة من التي ذكرت ديا لا يكلمهم لا يزكيهم، هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، يدل على أنه إيه؟ كبيرة من الكبائر. يبقى إذن لا نقول الكبائر سبعة، ولا نقول الكبائر سبعون، ولا سبعمية. لأنك أنت قرأت حديث في الصحيح حديث أبو هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، فيغلب على ظنك أن الموبقات حصرت في السبعة دي، لا، وبعضهم يقول سبعون، لا، وبعضهم يقول سبعمية. فكل نص من القرآن العظيم أو صحيح السنة المطهرة فيه هذا اللون من العقاب الذي أشرت إليه آنفا يعد كبير. طيب عرفنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لو مات الإنسان على الكبيرة دون أن يتوب إلى التواب منها، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له، وإن قدر عذابه لا يخلد في النار ما دام قد مات على توحيد الله، فيخرج بشفاعة سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم من النار. لكن بعد كم سنة؟ ممكن سنة، مئة، ألف، مليون، مليار، تريليون، هذا في علم الله عز وجل. والسؤال لي ولك، هل منا أحد يقوى على نار الدنيا لمدة ربع دقيقة 15 ثانية؟ الجواب لا. طب نار الآخرة ضعفت على نار الدنيا 69 جزءا، كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نكون من أهل قوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيوة. أما كيف توب من الكبائر، هذا يحتاج أن يلح المرء رجلا كان أو امرأة على الله وهو ساجد في الثلث الأخير من الليل: يا رب تب علي من كل كبيرة وصغيرة، وإن قدرت علي شيئا منهما فمن علي بالمصارعة للتوبة. أي نعم. يبقى العلاج إيه؟ واحد، الإلحاح في الدعاء وأنت ساجد خاصة في الثلث الأخير من الليل أن يتوب الله تعالى علي وعليك. طب رقم اثنين، أن تدفع بنفسك وسط بيئات الإيمان بيئات التقى والصلاح، لأن الله تعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. البيئة هذه لها آثار على الإنسان، فستدفعه إلى طريق الجنة دفعة، وستحبسه عن طريق النار حبسا. طيب، وثالثا، عليك بالصحبة الصالحة، فإن الله سبحانه وبحمده قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والذي يصاحب واحد من أهل الاعوجاج والابتعاد عن الصراط المستقيم يقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذول. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود والترمذي بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن رقم واحد كثرة الدعاء في الأوقات عامة، خاصة أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وأنت ساجد، وبين الآذان والإقامة، وعند نزول المطر، وعند فطرك وأنت صائم، وعند سفرك، وفي عمرتك وحجك وطوافك وسعيك. هذه أوقات تكون أرجى لإجابة الدعاء، أي نعم. رقم اثنين أدفع بنفسي وسط بيئة الإيمان، بيئة الصلاح والتقى والهدى. طيب رقم ثلاثة لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. طب رقم أربعة أن يكون عندي عزيمة، أقدم الإرادة والعزيمة والإصرار على سرعة التوبة من كل تقصير في واجب ومن كل ذنب كبيرة كان أو صغيرة. بهذه الكيفية يطلع الله تعالى على قلبك فيجد فيه الصدق فيعينك على التوبة النصوح، والله أعلم. الله يتوب علي وعليكم. هل للزوج إجبار زوجته بالإنفاق على الأولاد مما تتقاضاه من عملها الذي لا يكفيها مع العلم أنه ميسور الحال ولا ينفق عليها معها مرض مزمن ويلزمها علاج شهري؟ الجواب بحول الملك الوهاب، لقد أوجب الله عز وجل على الزوج أن ينفق على الزوجة قدر استطاعته، فلينفق ذو سعة من سعته، هكذا في الآية، أي نعم في سورة الطلاق. طيب، وهذا الإنفاق واجب، وأن تنفق على أبنائك الذكور حتى يصلوا للبلوغ واجب، وعلى البنات حتى يتزوجن. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمرأة لها يعني ذمة مالية مستقلة، ولو كانت الزوجة مليارديرة فلا يجب عليها النفقة على أولادها في وجود زوجها الذي هو مكلف بذلك. أما إذا أرادت أن تتطوع فجزاها الله خيرا، أما أن تلزم فلا، والله أعلم. نعم. طيب، ما التصرف مع امرأة تضع وسيلة لمنع النسل بدون رضا الزوج وتصر على ذلك بحجة الخلافات؟ يا أخي انظر إلى هذه الخلافات التي بينك وبينها فارفعها. كيف يعني؟ أنت يعني تجلسان على العشاء أنت وزوجتك وتضع شيئا من الطعام في فيها وتثني على طهيها وتطري حسن أناقتها في ملبسها، إذا فعلت ذلك انشرح صدرها أم ضاق صدرها؟ أيوة بسألك أنت، أجبني. الطبيعي ينشرح صدرها فتكون مؤهلة للنقاش، فتقول لها يعني ما الذي يغضبك مني يا أم فلان يا أم أحمد يا أم عبد الرحمن؟ تقول والله واحد اثنين ثلاثة، فتبدأ تصلح في نفسك، لأن الزوجة دي أسيرة عند حضرتك. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات. قلت فما ترضاه لأمك وبنتك ارضاه لبنات الناس، فإنها أمانة استودعها أهلها إياك، فكن محافظا على الأمانة ولا تكن خائنا لها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي نعم. ثم أقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود. يعني إيه الودود؟ يعني كثيرة المودة، والولود كثيرة الولادة، فهذا أمر أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا الامتثال. فإذا كان العائق للامتثال لهذا الأمر هو الخلافات، فعلينا أن نفض هذه النزاعات حتى تنطلق حياتنا الزوجية ونهنأ بأولادنا لنربيهم على القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. والله أعلم. لو سمحت، لو واحدة مطلقة أولادها بيكونوا في حضانتها حد 18 سنة وبعد كده يبقى حضانة مين؟ ده بس 7 سنين ثم يخيرون بين الأم والأب. أي نعم، هذا في حالة إذا كان الأب مستقيم والأم مستقيمة. لكن نفترض أن هم عند الأم والأم دي تلبس بنطال وبلوزة، أي نعم، هل هي أهلا أن تربي الأولاد؟ لا. إذا كانت الأم دي عكفة على الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وسماع الأغاني وتصافح الرجال الأجانب، هل هذه أهلا أن تربي الأولاد؟ لا. إذا كانت الأم دي بتصلي على سطر وسطر، هل هي أهلا أن تربي الأولاد؟ لا. خطر زي في الحالة. فأما إذا كان الزوج كذلك فليس أهلا. إذا لابد أن يكون الزوج والزوجة على الصراط المستقيم. في ذنوب، أيوة أنا أقع في ذنب وأنت تقع في ذنب، لكن لا نقول على الحرام حلال ولا نقول على الحلال حرام. وإذا أخطأنا أو تلبسنا بذنب بادرنا مسارعين بالتوبة إلى التواب، أي نعم. والذنب الذي تلبسنا به ضعف إيمان، وكل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن لا نصر على الذنب، نبادر بالمصارعة بالتوبة، نشعر بلسعة الذنب الذي فعلناه. هكذا يكون أهل الإيمان، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فلا صغير مع الإصرار ولا كبير مع الاستغفار، أي نعم. فسبع سنين عند أمه وبعدين يخير بين الأم والأب، فمن اختاروه يكون إن كان على الاستقامة، والله أعلم. طيب، لبس دبلة مطلية ذهب للراجل حرام ولا حلال؟ أولا الدبلة يا أستاذ عادة نصرانية يكتب عليها الرجال اسم الحرمة، تبعت الحرمة اسم الرجال، ويوضع في أصبع معين حتى يكون بينهما الحب. هذا كله كلام لا أصل له، وكلام فيه اتباع لغير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أبو داود بإسناد جيد: من تشبه بقوم فهو منهم. ولشيخنا العلامة الألباني كلام بديع في حاشية كتاب آداب الزفاف على هذه المسألة، أين هو؟ وكذا شيخنا الفقيه زمانه ابن عثيمين في كتابه القول المفيد شرح كتاب التوحيد، أي نعم، وغيرهم من أهل العلم. المهم ألا تفعل، لا مطلية بذهب ولا غير مطلية. أيوة. طيب، طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع الذهب في اليمين والحلل في الشمال، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهما، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. بتقول أنا متقدم لي شاب للزواج لكنه مدخن، هل أقبل به؟ والله يا بنتي لو كان ولد موحد ومصلي وبيأكل حلال وعنده قدرة على النفقة ومرضية الخلق نشترط عليه أن يترك التدخين، فإن وافق نقول ليس هناك عقد حتى نسوي 4 شهور اختبار كده إن ابتعدت عن التدخين أهلا وسهلا، ما ابتعدتش والله لا نستطيع، لأن التدخين معصية. ربنا جل جلاله قال في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله جل وعلا قال في القرآن: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قلت العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عند ابن ماجه الدارقطني بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ضرر ولا ضرار. أي نعم، والله أعلم. طيب، ما حكم شخص نذر نذرا ولم يستطع أن يوفيه؟ يطعم 10 مساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، هذا في صحيح مسلم. إذا عجز عليه بكفارة إيه؟ يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. على كل حال فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تبعدوا عنا. بارك الله فيك، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذه سائلة كريمة تقول أن هناك نهي عن قتل النمل، ولكن النمل يؤذينا في البيت، فهل ممكن أن نسوي مبيدات؟ لا بأس إن شاء الله، لا ضرر ولا ضرار. طيب، هل يجوز ترديد سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم؟ سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، أكثر من 3 مرات؟ أيوة، بل هذا أمر مستحب وطيب، نسويته 10-11 هذا أطيب، بارك الله فيك. نعم، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم، في ذنب معين متعود أفعله ولا أستطيع تركه، كيف يمكن التخلص من هذا الذنب؟ التخلص من هذا الذنب يحتاج 1 إلى الإلحاح على الله، الدعاء، خاصة في أوقات الاستجابة مثل الثلث الأخير من الليل وانت ساجد، وبين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر، وعند فطرك وانت صايم، وانت مسافر، وتخلي والديك يدعو لك، وبعد الأعمال الصالحة، وفي حجك وعمرتك وطوافك وسعيك والوقوف على عرفات، والأيام 10 الأولى من الحجة، ويوم الجمعة من بعد العصر إلى المغرب. أيوة، يبقى كل الكلام اللي حكيته ده الدعاء في الأوقات عامة وفي أوقات الإجابة خاصة. طب رقم 2 مصاحبة المصلحين. المصلح ده صالح في ذاته، مصلح لغيره، يدفعني إلى الطاعات ويحبسني عن السيئات. طيب، ورقم 3 أحافظ على مجالس العلم الشرعية التي أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام. طيب رقم 4 أقدم إرادتي وعزمتي، وما توفيقي إلا بالله، والله أعلم. طيب، بتقول أنا بنت عايزة أفتح صالون تجميل، لو أنا عملت مكياج لواحدة أخد ذنب؟ أيوة، ومش هسوي نمص. الجواب لا يجوز، هذا لا يجوز، كل حاجة عندك حرام، لا يجوز. ليه يا بنتي هتضع مساحيق اللي بيقول عليها مكياج وتخرج إلى الشارع وينظر الرجال الأجانب إليها؟ هي من غير مكياج هي فتنة، فكيف لو وضعت المكياج تكون أشد فتنة؟ طب ربنا قال إيه؟ قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب أنت بالترتيب ده يبقى إيه؟ يبقى تعاونت على الإثم والعدوان. طب عروسة أتت إليك، العروسة لبسة قط أو نص كم أو فستان فصل مفاتن جسدها، ها؟ شعرها مكشوفة، تجلس على المنصة بيقولوا عليها الكوشة، ويدخل الرجال والنساء أولاد عمها أولاد خالها، وعملية نسأل الله السلامة. لا وإيه، والولد العروس هذا يأخذها في ميدان من الميادين العامة وتصورون فيديو صوت وصورة، والناس حواليها يصفقون ها ويصيحون، يصفقون ويصيحون ويزغرطون لا إله إلا الله. زوجتك في أبهى صورتها تعرضها على الرجال الأجانب ثم تتهم نفسك بعد ذلك بالرجولة والنخوة والشهامة، إن هذا هي الدياثة بعينها. فيا شباب الإسلام، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، أولا أين علاقتك بدينك؟ ثانيا أين شهامتك؟ أين رجولتك؟ أين غيرتك على عرضك؟ كن كذلك أيها الطيب، والله المستعان. طيب، ما حكم الجماع في نهار رمضان وما كفارته؟ وهل لو الزوج امتنع عن الكفارة تخرج الزوجة عن نفسها حتى تبرئ نفسها من الذنب؟ الجماع في نهار رمضان للصحيح المقيم هذا فيه رقم واحد الذنب، اثنين الذنب يستوجب التوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، أربعة قضاء يوم مكان اليوم، خمسة الكفارة ويعتق رقبة، فإن لم يوجد لأنه لا يوجد فعلا صوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، ولزاما على الزوج أن يفعل ذلك وانت ظل وراه حتى يهديه الله يفعل ذلك. أما أنت فما دام قد دعاك إلى الفراش ولبيت دعوته بلا مشقة فأنت عليك نفس الكفارة بعد التوبة والاستغفار. أي نعم، والله أعلم. نعم، لو زوج طلق مرة في خناقة مع زوجته وبعدها بفترة قالها ثاني أنت طالق وهو متعصب وفي مشاكل رفعت قضية طلاق، هل لو خدت حكم محكمة وهو ما نطقش طلاق تعتبر طلقة ثالثة؟ الجواب بحول الملك الوهاب، هذه المسألة أحتاج أن تكوني أنت وزوجك بين يدي، فأسمع من زوجك وأسمع منك أنا، وأستوضح منكما خاصة من الزوج بعض الأشياء، وبعد السماع والاستيضاح والاستبيان نحكم على المسألة. أما بكتابتها كذا ليس هذا كافيها، ولذلك أنا أنصحك أن تذهبي إلى دار الإفتاء مع زوجك أو إلى عالم رباني تعرضان عليه المسألة في حضرة زوجك وسيجيبكما إن شاء الله تعالى. عاوز أعرف ما هي سنن صلاة الظهر. هل هي سنن صلاة الظهر يا سيدي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعده، تصليها ثنتين ثنتين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أهل السنن بإسناد حسنه الإمامان النووي في رياض الصالحين والألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليهما، النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. أي نعم، حرم على النار. ال8 ركعات دولا فيهم 6 مؤكدات و2 غير مؤكدات، فمن حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أما الجمعة ليس لها سنة قبلية، أول واحد يدخل يصلي تحية مسجد ويصلي ما قدر الله له أن يصلي، ثم بعد الجمعة يصلي 4 ركعات ركعتين ركعتين. بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن صلى في المسجد يصلي 4 ثنتين ثنتين، ولو صلى في البيت يصلي 2، وبعض العلماء يقول ما الدليل على هذا التفريق بين المسجد والبيت؟ والله أعلم. يا شيخ أنا قاعدة في شقة لوحدي وجوزي طول الوقت برا في شغله، فبتيجي الناس اللي بتخبط على الشقق محتاجين صدقة يعني، وأنا بخاف أفتح لهم، هل علي ذنب؟ لا، لا ذنب عليك، وإذا أردت أن تعطيهم من مالك من تحت الباب لا حرج، تضع مثلا 10 جنيه في ظرف أو 50 جنيه أو أكثر أو أقل ومن تحت الباب. أي نعم. طيب بسم الله، ثم ماذا؟ وتقول السائل أو السائلة أتاك ظرف من تحت الباب. طيب أنا عندي أيام كثيرة فطرتها لأنني عندي مرض مزمن دلوقتي، وبدي جرتي وجبة من أكلي لأني معيش أطلع مخصوص، هل يحسب لي من يعني فدية؟ هو ربنا عز وجل بيّن في سورة البقرة اللي بيفطر في رمضان لسبب عارض، قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب اللي أفطر وغير قادر يقضي لأنه عنده مرض مزمن، ربنا قال في سورة البقرة أيضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طب هي إذا كانت جارتها مسكينة أو فقيرة أعطيها كل يوم وجبة على بركة الله، يبقى 30 وجبة على 30 يوم، نسأل الله القبول. طيب ما كفارة من دخلت المسجد أثناء صلاة الجنازة وهي حائض؟ الحائض لا تدخل المسجد، ها؟ الحائض إلا عابرة سبيل، إلا عابرة سبيل. أي نعم، هذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة. أما التي دخلت اللي كان فاستغفر الله عز وجل. أن هناك من أهل العلم من قال أنها لو أمنت عدم تلويث المسجد ودخلت لاستماع مجلس ذكر فلا حرج، لكن هذا خلاف قول الجمهور والله أعلم. طيب هل هناك أدعية معينة أو صور من القرآن تساعد على تسهيل الأمور وقلب الرزق؟ ربنا قال في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا قال في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا قال في القرآن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر. فتقوى الله هي سبب لسعة الرزق. وأدلك على باب آخر، كثرة الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أدلك على باب آخر، بارك الله فيك، صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. باب آخر، أنفق ينفق عليك، ده حديث في البخاري ومسلم، يعني صدق هذا باب الرزق. باب آخر، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذا عند النساء وغيره من حديث ابن مسعود بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه. كذلك وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الجهاد في سبيل الله. أي نعم، كل هذه الأبواب التي ذكرتها سببا عظيما في سعة الرزق. أي نعم، ولكن تعامل معها باليقين وستجد خيرا عظيما إن شاء الله. طيب تقول أنا منتقبة مخطوبة وخطيبها شافها 3 مرات، هل لها رؤية تاني ولا خلاص؟ لا، بيكفي بيكفي، ما دام وافق عليها ووافقت عليه وكلمها وكلمته في وجود المحرم، اللقاء بعد العقد بقى إن شاء الله، ما يعقدهم يلتقيان. أما مش حكاية يعني، رايح جاي مش حكاية، خلاص. هي امرأة أجنبية وهو رجل أجنبي. ما أفضل عدد ركعات قيام الليل؟ والله يا أستاذ، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، ولم يضع لذلك حدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضوان الله عليها، تلك العالمة الحافظة المحدثة، قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة. فإذا صليت 11 ركعة أو 13 وقرأت الركعة بربع، جميل. عاوز تقرأ يعني خمس آيات ولا بتاع وتصلي لك 30 ركعة 40 ركعة، لا حرج عليك. وخير الهدي هدي محمد لو عليه الصلاة والسلام، لو أنت اكتفيت ب 11 ولا تسأل عن حسنهن وطولهن في الركوع والسجود والقيام فيكون ذلك أطيب، والله أعلم. طيب يا شيخ، دلوقتي هتخطب لشخص مقتدر وهيديني مهر كويس وأهلي عليهم ديون كثيرة، فهل حرام لو سددت الديون دي من مهري بدون علم خطيبي؟ مع العلم العريس مش هيسأل عن المهر خالص، ما في حرج، لكن الكلام ده بعد العقد يعني إن شاء الله. أي نعم، لا تتعجل يا بنتي، لأن الله لا يقدر تتفك الشغلة ويطلب فلوسه ولا تستطيع أن ترديها فيكون يعني إشكال. فإذا دخلت بالسلامة يا بنتي الله يهنيكم، وإعطيت المبلغ ده هدية لأبيك ليسد دينه، فلا حرج، لأن ربنا جل جلاله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اللي هي المهور يعني. فالمهر ده حق خالص للزوجة، تريد تحج به، تعتمر به، تصدق به، تهدي به أهلها، لا ذلك. أما الزوج يفرش البيت من الألف للياء، والله أعلم، طبعا خلاف العرف القائم يعني. يا شيخ، أنا حضرت غسل سيدة وبعد الغسل ما خلص مباشرة نزل حيض علي، كده علي وزر؟ لا يا ست، لا وزر عليك، لأنه يجوز للمرأة الحائض أن تغسل المسلمة الميتة. أي نعم. طيب يا شيخ، من فضلك كفارة اليمين الغموس حسب الآية الكريمة إطعام 10 مساكين وكسوتهم وصوم 3 أيام، هل يجب اتباع الترتيب؟ ربنا جل جلاله قال سورة المائدة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اللي ذكر ده بالتخيير، بالتخيير يعني إيه؟ تختار إطعام 10 أو كسوتهم أو تحرير رقبة بالتخيير. فإن عجزت عن واحدة من الثلاثة تصوم 3 أيام متتابعة أو متفرقة، والأفضل تكون متتابعة، لأن في قراءة لابن مسعود بالتتابع وإن كانت شاذة. أي نعم، بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ هل ينفع أدي ابني صدقة من معاش لأنه ظروفه صعبة تحتسب لي صدقة؟ أيوة يا ستي، تحتسب لك صدقة، لكن لا تعطيه من زكاتك، تعطيه من الصدقة. الزكاة إيه؟ إما زكاة النقدين، وإما زكاة الزروع والثمار، وإما زكاة الأنعام السائمة، وإما زكاة الركاز، وإما زكاة الفطر، وإما زكاة التجارة والعروض، وإما زكاة الحلي. هذه الأنواع السبعة الأصول لا تعطي الفروع منها، والفروع لا تعطي الأصول. يعني إيه الأصول؟ الأب والأم أصول، والأبناء فروع، وأبناء الأبناء فروع، فلا تعطي الأصول الفروع ولا الفروع الأصول في الزكوات. أما صدقات فهذا شيء طيب، لك صدقة وصلة إن شاء الله، والله أعلم. لو سمحت يا شيخ، حكم الموسيقى في الغناء الهادف حرام ولا حلال؟ حرام. طب ليه؟ حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في البخاري، فقد جزم بصحته وتعليقا، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أي نعم، ده الغناء هادف، يبقى الغناء أهلا وسهلا به ما دام هادفا. هادفا يعني إيه؟ يصف الجنة، يحذر من النار، يرغب في الجهاد في سبيل الله، يرغب في إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، صلاة بالليل والناس نيام، حضور مجالس العلم، بر الوالدين، العين والرأس. أي نعم، لكن بدون موسيقى، لا موسيقى هادئة ولا موسيقى صاخبة، فكلاهما حرام، والله أعلم. طيب لو سمحت يا شيخ، أنا على خلاف مع زوجي وعايشة في بيت أعلى، هل يجوز أن أذهب إلى العمرة دون أخذ إذنه للعلم؟ هو طرد من البيت ولا بيسأل عليه ولا على أولاده؟ الجواب بحول الملك الوهاب: أولا، يجب على الزوج أن ينفق على أولاده. ثانيا، المرأة الناشز لا نفقة لها. أي نعم. ثالثا، وضعكما هذا لا يجوز، إما أن تجتمعان وإما أن تفترقا. أما الاجتماع ولا افتراق هذا أمر لا يرضاه الله عز وجل. فأدخلوا إمام المسجد بتاع الحي مع رجلين طيبين، ويأتي بأبيك وأبي وفي وجوده، ويسمع من الطرفين ويقرب المسافات، وتفصلون في الأمر بالاجتماع أو الافتراق، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.